ثم ها هي صورة من أخلد وأحلى الصور لرمز من أخلد وأبقى رموز حضارة الإنسان عبر الزمان. الصورة رسمتها ريشة الشاعر أحمد فتحي وظهرت للناس مع مولد عام 1941، تفوح بعبق التاريخ وسحره وتنطق بكل ما للمعبد من روعة وجلال. الكرنك. Shoo-a-un min khayali ha-i كافر أسأل عن سر الليالي طاف بالدنيا شعاع من خيالي حائر أسأل عن سر الليالي آله من سرها الباقي ويالي لوات الشادي ووهم الشاعر وشتى الطل إلى الرمل جراحة حين ألقى الليل للنور وشاحة وشتى الطل إلى الرمل جراحة يا ترى هل سامع الفجر نواحه بين أنغام النسيب الناصر وشكى الطل إلى الرمل جراحة حين ألقى الليل للنور وشاحة وشكى الطل إلى الرمل جراحة يا ترى هل سامع الفجر نواحه بين أنغام النسيم الآصر صحت الدنيا على صبح رطيبي صحت الدنيا على صبح رطيبي وهف المعبد للحن القريب مرهفا أنساب من نبع الغيوب ويغادي كيف النساء أنا هيمان ويطوله يمين. صور الماضي ورائي وأمامي، أنا هيمان ويطوله يمين. صور الماضي ورائي وأمامي، أنا هيمان ويطوله يمين. صور الماضي ورائي وأمامي، أنا هيمان ويطوله يمين. صور الماضي ورائي وأمامي، أنا هيمان. ويطوله يمي، أنا هيمان، أنا هيمان. ويطوله أبي، أنا هيمان. ويطوله يامي يامي. صور الماضي ورائي وأمامي، أنا هيمان ويطوله يامي. صور الماضي ورائي وأمامي، أنا هيمان ويطوله يامي. صور الماضي ورائي وأمامي، أنا هيمان ويطوله يامي. أنا هيمان ويطوله يامي، أنا هيمان ويطوله يامي يامي. أنا هيمان، أنا هيمان ويطوله يامي يامي يامي. أنا ويطوله يامي. أنا هيمان ويطوله يامي. صور الماضي ورائي وأمامي، يا زهري وغنائي ومدامي، وهي في حلمي جناح الطائر. ذلك الطائر مخفوض الجناح، يسعد الليل بآيات الصباح. أغصان وورد ناضر. في رياض نضر الله سهاها وسقى من كرم النيل رباها. في رياض نضر الله سراها وسقى من كرم النيل رباها. ومشى الفجر إليها فطواها بين أفراح الضياء بين أفراح الضياء بين أفراح الضياء. وتهدى في خيال عابر وهفى بين سكون الخاطر. أصل الماضي أصل الماضي أصل الماضي أصل الماضي بأمن الحاضرين.